بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل مفصل، هذا مر معنا أمس لكن أردنا أن نعيد الكلام من أجل أن يتناسق مع الدرس السابق. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قوله هنا وأخر متشابهات، هذا يفيد على أن القرآن الكريم منه المحكم ومنه المتشابه، منه المحكم ومنه المتشابه، وهو على قسمين. القسم الأول إذا ذكر كل منهما على انفراد، إذا ذكر المحكم بمفرده وذكر المتشابه بمفرده، فيكون معنى المحكم المتقن الذي لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه، والمتشابه الذي يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن والإتقان. إذن هذا إذا ذكر كل منهما على انفراد. القسم الثاني إذا ذكر المحكم والمتشابه جميعا، إذا ذكر المحكم والمتشابه جميعا، فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا الإمام الشنقيطي وابن عثيمين أن المحكم الذي اتضح معناه وتبين، ويكون معنى المتشابه ما لم يتضح معناه ولم يبين ولم يبين. طيب إخوان الكرام، كيف نتعامل بالمتشابه؟ كيف يكون التعامل مع المحكم والمتشابه؟ أما طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهكذا التابعين وأئمة السلف والأئمة الأربعة بما فيهم الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، فهم يردون المتشابه إلى المحكم، لأن الكل من عند الله تبارك وتعالى. وأما طريقة أهل البدع فهم يجعلون المحكم متشابها ليبطلوا دلالته. وهذه المسألة أحسن من تكلم عليها هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين المجلد الثاني، إعلام الموقعين المجلد الثاني، عند كلامه على أهل البدع والأهواء. بقيت معنا مسألة يا أخوان، ما هي الحكمة من جعل بعض الآيات متشابهات؟ من جعل بعض الآيات متشابهات؟ ذكر العلماء حكم، ومن هذه الحكم قيل اختبارا وابتلاء للعباد، اختبارا وابتلاء للعباد، لينظر الله عز وجل من يؤمن بهذا المتشابه ومن يكفر به، ومن يكفر به. وأما أهل السنة والجماعة بما فيهم أهل العلم فهم يردون المتشابه إلى المحكم، فيكون القرآن كله محكم، ليس فيه متشابه بحيث يعارض بعضه بعضا. هذه هي الخلاصة. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله: قوله فنقول جواب أهل الباطل من طريقين. بيّن رحمه الله تعالى أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين، وعند المخاصمة لأهل الأهواء والبدع يخاصمهم السلفي بالقرآن وهكذا بالسنة. قال: أحدهما مجمل عام صالح لكل شبهة، الثاني مفصل، وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يريده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ثم فصلت، الرد المفصل. قال: فذكر في الجواب المجمل رحمه الله أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.

وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، اجعل هذا بين قوسين. قال وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. صحيح، يعني الآن المشركين يا إخوة أقروا بتوحيد الربوبية، لكن هل هذا نفعهم مع كفرهم بتوحيد الألوهية؟ ما نفعهم. طيب، أقروا أن الله هو الخالق وهو الرازق، لكن عبدوا الأولياء وسجدوا للقبور وتمسحوا بها، هل هذا نفعهم الإقرار بالربوبية؟ لم ينفعهم، لم ينفعهم ذلك. قال العلامة العثيمين قوله هذا أمر محكم، ذكر المؤلف رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم، أن المشركين كانوا مقرين، عندكم مقرين أم مقرون؟ مقرون، خطأ، صواب مقرين، مقرين، كانوا مقرين، يعني خبر كان، الواو تكون اسمها ومقرين خبرها، وهذا ليس من الشيخ ابن عثيمين، مقرون، ابن عثيمين إمام في اللغة العربية وله شرح على ألفية ابن مالك في 3 مجلدات، وبعضها في مجلدين وبعضها في مجلد، فهو إمام في اللغة العربية، لكن هذا يكون من النساخ الذين ينسخون ويكتبون في الكمبيوتر، بعضهم طالب الله يطلب الله الصفحة ب10 ريال سعودي 15 ريال سعودي نحو هذا. أما الشيخ العثيمين لا يلحن، جزاه الله خيرا ورحمه وغفر له، وعند أن تقرأ في شرحه على ألفية ابن مالك تدرك أنه إمام. قال كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم، ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع هذا كانوا مشركين، استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهذا نص محكم لا اشتباه فيه، دال على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه، وأن من أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك، ماذا عندكم؟ وإن وحده، نعم عندي هنا شيء من خطأ. قال وأن من أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك، وإن وحده في الربوبية، يعني وإن أقر لله بالربوبية وأقر بالأسماء والصفات وأنكر الألوهية، هذا أيضا لا ينفعه، هذا أيضا لا ينفعه، وإنما ينفعه التوحيد الخالص لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة الذي هو توحيد الألوهية. قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. قوله هنا لا أعرف معناه يحتمل أمرين، لا أعرف معناه الذي يعرفه أهل العلم، هذا الاحتمال الأول عند قولي لا أعرف معناه، اكتبوا هذا، لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه عند أهل العلم الذي يعرفه أهل العلم، وقيل لا أعرف معناه بتفسيركم الباطل، تفسيركم الباطل أنا لا أعرف معناه، الأول لا أعرف معناه الذي يعرفه العلماء، لا أعرف معناه الذي يعرفه العلماء، فأنا جاهل في هذه المسألة. الاحتمال الثاني لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه بتفسيركم الباطل، فأنتم فسرتموه تفسيرا باطلا، هذا التفسير الباطل لا أعرفه، لا أعرف معناه، واضح هذا يا أخوان؟ واضح ولا مع؟ واضح. قال وما ذكرت لي أيها المشرك من أن القرآن من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، اجعلوا هذا بين قوسين، لا يتناقض، عندكم لا يتناقض أو يتناقض، كلاهما يصح معنا، اجعل هذا بين قوسين، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، هذه قاعدة، كلام الله لا يتناقض، فلا يأتي شخص يقول لك لماذا قال الله في سورة كذا كذا وقال في السورة الثانية كذا، هذا هو التتبع المتشابه كما حصل من أهل البدع نافع بن الأزرق وصبيغ بن عسل وغيرهم. قال وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، صحيح كلام النبي لا يخالف كلام الله، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وثبت عن رسول الله فكلام رسول الله لا يخالف كلام الله تبارك وتعالى، وإن وجدنا أنه خالف كلام الله فيحتمل أن الحديث يحتاج إلى تأويل أي تفسير، أو أن الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، كذب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة العثيمين: قوله لا أعرف معناه، أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه، يعني التفسير الباطل، وإنني أنكره ولا أقر به، لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا مسيلم الكذاب عند أن جاء بذلك القرآن والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، شيء ضحك منه الجهال فضلا عن العلماء. ولما جاء إلى عمرو بن العاص أو إلى ولد عبد الله، أظن جاء إلى عمرو بن العاص أو إلى ولد عبد الله، قال له: إن محمد ادعى، مسيلم يقول لهذا الصحابي، إن محمدا ادعى أنه أنزل عليه قرآن. قال: نعم. قال: وأنا أنزل علي قرآن، يعني مسيلم يقول وأنا أنزل علي قرآن. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: هات قرآنك، اسمعني من قرآنك. فبدأ يقرأ عليه من تلك الشعاوذ ومن تلك الإيحاءات الباطلة، يوحي إليه إيحاء باطل. فقال له هذا الصحابي الجليل، قال: والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. انظر ما أجمله، عمرو بن العاص. نعم، هو منقول عن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. بقي جواب أجمل من هذا يا إخوان، هذا جمال جميل. هذا قبل أن يسلم، لا إله إلا الله يا إخوان. ذكره ابن كثير عند تفسير سورة العصر، هذا سمعناه من شيخنا يحيى في بعض دروسه. فبعضهم يكذب وأصحابه يكذبون وهم بجانبه، وإن كانوا على ملة واحدة. مسيلمة هذا لما تقرأ في تاريخه، تاريخ أسود، مسيلمة الكذاب، هو مصغر، اسمه مسلمة وصغر إلى مسيلمة، مسيلمة الكذاب. وقاتله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي قتالهم له قتل من الصحابة عدد كبير رضوان الله تعالى عليهم في معركة اليمامة. نعم، خاصة من القراء. ذكروا لنا يا أخوان أنه في هذه المنطقة التي حصل فيها القتال الذي قاتل فيها الصحابة مسيلمة، قالوا أنه قبل فترة، قبل سنوات، وجدوا قبر، فلما فتحوا هذا القبر وجدوه رجلا طويلا وممتشط رأسه ولم يتغير منه شيء. فرفع هذه القضية، رفعت إلى هيئة كبار العلماء، فنظروا في الأمر قالوا لعله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا مسيلمة الكذاب، يعني شعره مظفور، وهكذا أيضا لحيته جميلة، ولم تأكله الأرض ولا الدود ولا شيء، كأنه نائم، وشمه يعني تجد له شما، يعني وجدوا لهذا الميت، ولعله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا له رائحة طيبة كالمسك رضي الله تعالى عنه. وهذا مش عجيب، فقد حصل في زماننا هذا يا إخوان في دار الحديث بدماج، أن إخواننا الذين قتلوا ثم أخرجوا من قبورهم لما تأذت المقبرة، أخرجوا إلى مقبرة أخرى بعد سنة وستة أشهر، وجدوا كما هم، وجدوا كما هم، وكنت ممن نقلهم بيدي، يعني بعضهم كنا نخرجه من القبر والدم ينطف منه كأنه مات الساعة، يعني كأنه مات في هذا الوقت. وهكذا أيضا تلك المرأة التي قتلت وفي بطنها وهي حامل، ولدها على ما هو عليه في بطنها. أنا مليت كنت موجود؟ نعم، ونحن أيضا كنا موجودين ورأينا، ورأينا هذه الكرامة التي حصلت لإخواننا، وتمنينا أننا كنا في أماكنهم أو أننا كنا معهم. ولكن ويتخذ منكم شهداء، لعل الله علم صدق نياتهم في طلبهم للشهادة فاستشهدوا بإذن الله تبارك وتعالى، وعلم أن في قلوبنا جبنا وخورا، أو تأخر بعضنا لعل الله ينفع به لأمر يعلمه سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله من قبل ومن بعد، فمن قتل قتل شهيدا، ومن بقي بقي عزيزا بالدعوة وبالخير، ولا ينحرف، لا يميل يمين ولا شمال، يبقى على الخير الذي كان عليه، مش مثل بعضهم خرجنا من دماج وعلى طول عطف عند الحزبيين، لا، ابقى على الخير الذي أنت عليه خير لك. والطريق الذي نحن الذي أنت عليها محفوفة بالمكاره، محفوفة بالفقر، محفوفة بالشدائد، لكن اصبر والعاقبة لك بإذن الله عز وجل. اصبر والعاقبة ستكون لك بإذن الله تبارك وتعالى. فنوصي بعضنا بعضا بتقوى الله وبالصبر على هذا النهج الطيب، هذا النهج القيم الذي تربينا عليه والذي عرفناه، يجب علينا أن نثبت عليه. وعيب على السلفي أو على طالب العلم، عيب عليه وعزيز على قلوبنا أن يعرف الحق ثم يتنكر له، ما ينبغي. كما مر معنا أثر قبل أيام قرأته عن الإمام أحمد، يقول: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد قوم وعت قلوبهم القرآن. عزيز علي، هذا جاء عن الإمام أحمد، قال: عزيز علي أن تذيب الدنيا قلوب أقوام وعت صدورهم القرآن. يعني تطلب العلم 10 سنوات 20 سنة ويعي صدرك وقلبك القرآن، ثم بعد ذلك تتنكر وتفتن بالدنيا؟ هذا والله عزيز، كما قال الإمام أحمد، يعز هذا، يحز في نفس الداعي إلى الله، في نفس الإنسان المستقيم، أن ترى رجلا على خير ثم يتنكر. قال رحمه الله: وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بيّن الله في القرآن كل شيء، قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا بالإجماع، لا سيما إذا ثبت الحديث عن رسول الله. وكذلك كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، جاء عن غيره إلى آخر الحديث. وهذا كله يؤيد بعضه بعضا، ويدل على أن الله تعالى ليس له شريك في الألوهية، كما أنه ليس له شريك في الربوبية. نكمل هذا لأن له تعلق بما قبله. قال الشيخ رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد. ما هو هذا الجواب؟ ها، من سيعطيني الجواب؟ أن القرآن، أن كلام الله عز وجل، قال: ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، أن كلام الله لا يتناقض. قال: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، يعني لا تستهن بهذا الجواب، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال العلامة العثيمين: قوله هذا جواب جيد سديد، يعني قول الإنسان لخصمه أن كلام الله لا، أن كلام الله تعالى لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وأن الواجب رد المتشابه إلى المحكم، كما تقدم معنا أن المتشابه يرد إلى المحكم فيصير القرآن كله محكم. فهذا أجاب بجواب سديد، أي ساد لمحله، لا يمكن لأحد أن يناقضه أو يرد عليه ما ينقضه، لأنه كلام محكم مبني على الدليلين السمعي، السمعي المراد به الكتاب والسنة، والعقلي، أي العقل الصحيح الصحيح الذي لم يتلوث بالبدع والأهواء. وما كان كذلك فإنه جواب لا يمكنه لأي مبطل أن ينقضه. قوله ولكن لا يفهمه إلى آخره، يعني أن هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله، فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، صلى الله العافية، من الفتنتين، فتنة الشبهات، وهي فتنة خطيرة جدا الشبهة، وقل أن يتوب صاحبها، وفتنة الشهوات، وهذه أيضا خطيرة لا سيما على الشباب، فتنة خطيرة لا سيما على الشباب، وغالبا أن الذي يفتن بشهوة يتوب، وإن فضح يتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن صاحب الشبهة قل أن يرجع إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. قوله هنا وفتنة الشهوات، الشهوات سواء في ذلك يعني الزنا أو اللواط أو شهوة المال أو شهوة الملك أو غير ذلك، هذه كلها تشمل، هذه كلها تشمل وفتنة الشهوات. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يوفق للدفع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا. طيب قوله هنا وأما الجواب المفصل، هذا يا إخوان هنا، من هنا سيبدأ في الرد على الشبهات. انتهى الآن من الكلام على التوحيد وما يتعلق به، توحيد الألوهية، توحيد العبادة وما يتعلق به. قوله وأما الجواب المفصل، هنا أجاب بجواب مجمل مختصر، ثم سيدخل الآن في الجواب المفصل على الشبه، وعدد هذه الشبه 15 شبهة، نأتي عليها بإذن الله عز وجل شيئا فشيئا. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.